يقول من يذهب للنزهة ولو مكث 20 يوما فينا وفي عرف الناس أنه مسافر فليقصر؟ نقول نعم، ذهب للنزهة لكن في العرف أنه سافر يعني بعد عن موطنه يقصر حتى لو للنزهة. يقول هل يعد قول شيخ الإسلام القيم جمع بين قولين السابقين؟ لا، هم القولان السابقان تحديد مدة، قول شيخ الإسلام ما في تحديد مدة لأن النصوص أتت بعدم تحديد مدة. الله يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يقول هل تسقط من المسافر الذي يقصر صلاة الجماعة؟ لا، إذا كان المسافر يسمع الأذان أو بالقرب منها المسجد، حتى لو كان ما يسمع الأذان لكن قريب منه المسجد، يجب عليه أن يصلي مع الجماعة كما يصلي الإمام، يصلي الإمام إتمام تصلي إتمام. أما بعض الناس يظن أنه إذا سافر لا يلزمه الصلاة في المسجد ويصلي في السكن، نقول لا ما يجوز، نقول من سمع النداء فليجب. يقول شخص سافر المدينة لطلب العلم من علماء المدينة وهو لم يحدد مدة الإقامة، لكن من يجد في نفسه أنه حصل يرجع إلى بلاده للدعوة، لا هذا قام، هذا قام، هو في ظنه يقل سيمك 6 أشهر سنة، لكن أن تأتي ما تعلم متى ترجع. يقول لو خرج رجل النزهة بإمكانه يبعد 100 كيلو فليقصر؟ نعم يقصر. يقول لو ذهب العلاج ولم يدري كم يمكث لكنه عندما وصل أخبر أنه سيجلس شهرا فهل له قصر؟ على المذاهب الأربعة ما يقصر، تمام، لأن أكثر قوله قول الأحناف 15 يوما، وعلى قول شيخ الإسلام شهر يعني يعتبر مسافر، يعني عرف شهر قصير. قل إلى من يرجع في معرفة العرف العوام أم أهل العلم؟ عرف عامة الناس، هذا لا يشترط فيه العلم. يعني لو قال هل ولدك مسافر؟ فقل لا والله ما سافر، جنب المدينة، ذهب إلى مكان جنب المدينة ويعود. تسأل شخص آخر وين ابنك؟ والله سافر إن شاء الله بعد 2 أسبوع وجاي، هذا سفر. وشخص ثالث وين ابنك؟ والله ذهب للدراسة في الخارج وأخذ أولاده وأغراضه وكتبه، هذا مقيم هناك. يقول الرجل يذهب إلى مزرعة على بعد 90 كيلومتر من المدينة هل له القصر؟ إيه له القصر ذلك. يقول من يسافر يمكث 2 أسبوع هل يقصر الصلاة؟ يعني مدة 2 أسبوع قصيرة يعني تعتبر سفر. يقول ليس إذا سافر العلاج ولم يعلم متى يعود مثلها أن يسافر إنسان لطلب العلم وهو لا يعلم متى يعود؟ لا يختلف. كيف يختلف؟ لأن العلاج ليس بيدك، بيد الآخر بأمر الله، لكن مكثرك لطلب العلم بيدك أنت، تستطيع تذهب اليوم أو غدا، لكن العلاج لا تقول أريد أن أذهب الأسبوع القادم يقولك طبيب لا بقي، لكن أنت لو مكثت مثلا شهرا تقول أريد أن أسافر بعد أسبوع ما حد يمنعك. فإذا كنت مرتبط بغيرك هنا نقول ليس فيه نية الإقامة، لكن أنت بنيتك تختلف. يقول إذا أراد شخص السفر بالطائرة والمطار خارج البلد فذهب إلى المطار وجمع وقصر ثم تبين بعد ذلك إلا أن الطائرة تأخرت مدة قد تكون طويلة فماذا يفعل؟ خلاص انتهى، يعني جمع صحيح عندما خروجه عن عامر القرية وهو بنية السفر يجوز له القصر. يقول بما يجاب عن حديث لا يحل امرأة تسافر مسيرة يوم وليلة في تحديد مسافة القصر؟ هذا الزمن ليس له تحديد، والمقصود لو سافرت ولو دقيقة بدون محرم ما يجوز لها. قل هل هناك امثلة على درس اليوم من القرآن؟ الله يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت. غير بيت مش نعربها، فما وجدنا فيها غير، وجدنا غير مفعول به وهو مضاف وبعيد مضاف إليه، وغير شوف دائما غير نعربها على حسب العوامل. كيف تقول قام القوم غير زيد ورأيت القوم غير زيد، وتقول مررت بالقوم غير زيد، لذلك فما وجدنا فيها غير مفعول به، واضح؟ لذلك يعني غير هي اسم فليست لازمة، وإنما على حسب العوامل الداخل عليه. فإذا نجريها على حسب أدوات الاستثناء إلا، على حسب أدوات الاستثناء إلا، فتقول رأيت الطلاب غير زيد، وتقول جاء الطلاب غير زيد، وتقول ما رأيت الطلاب غير، ويصح ما رأيت الطلاب غير، لأنه تاما فيه. وإذا كان ناقصا تقول ما جاء غير زيد، ما رأيت غير، ما مررت بغير زيد. واضح؟ يعني غير فقط هي الوحيدة من أدوات نعملها إعمال ما بعد إلا في أحواله الثلاثة. واضح لكم؟